جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغلا ولا برذونة. حاشية: أخرجه البخاري عن جابر: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيا. ويفيد الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزور أصحابه ماشيا لما في ذلك من كثرة الثواب. والبرذون ضرب من الدواب يخالف الخيل عظيم الخلقة. انتهى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا أبو نعيم، أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. حاشية: هو صحابي صغير وأبوه مبشر بالجنة، زاد الطبراني ودعا له بالبركة. انتهى. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا الربيع وهو ابن صبيح، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. حاشية: وهو القرع. انتهى. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. حاشية: عند الترمذي يكون في مهنة أهله. انتهى. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا ليث بن سعد، حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد ابن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: زيد بن ثابت هو أبو سعيد، وقيل أبو خارجة الأنصاري النجاري المدني الفرضي الكاتب، كاتب الوحي والمصحف، وكان عمره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده، وشهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك راية بني النجار، وقال: القرآن مقدم، وزيد أكثر أخذا للقرآن. وكان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكتب له أيضا المراسلات إلى الناس، وكان يكتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما، وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، أمره بذلك أبو بكر وعمر، وكان عمر يستخلفه إذا حج، وكان معه حين قدم الشام، وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك، وكان عثمان يستخلفه إذا حج، ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره. وفي الحديث: أفرضكم زيد. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، وكان من الراسخين في العلم، وكان على بيت المال في زمن عثمان،

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. حاشية: المعنى أن ينتقم ممن ارتكب ذلك لصلابته في الدين. وفضيل بن عياض هو التميمي الخراساني شيخ الشافعي زاهد ومناقبه أكثر من أن تذكر، خرج له الجماعة، انتهى. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حاشية: هو عيينة بن حصن الفزاري الذي يقال له الأحمق المطاع، وكان إذ ذاك من أهل النفاق، ولذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ليتقي شره، وهذا ليس بغيبة بل نصيحة للأمة، وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وحضر بعض الفتوحات، وقد اعتبر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو غائب وإلانته له وهو حاضر من باب المداراة والتآلف. الشك من الراوي، الشك أي في بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ورواية البخاري أخو العشيرة دون شك. ألان له ليتألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم ومطاعا فيهم، كما هو شأن الجفاة، لأنه لو لم يلن له القول لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان لأنهم لا يعصون له أمرا. انتهت الحاشية. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي، أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال: قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية، ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. حاشية: البشر بكسر الباء وسكون الشين أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس، ومشاح اسم فاعل من باب المفاعلة من الشح وهو البخل، وفي نسخة بدلا منه: ولا مداح، لا يؤيس منه راجية أي لا يصيره آيسا من بره. المراء الجدال، وقد ورد: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة أي في أول الجنة. والإكثار أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره. وما لا يعنيه أي ما لا يهتم فيه ولا يؤثر فيه، انتهى. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. حاشية: قد ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. لا يطلب عورته أي لا يطلب عورة أحد، وهي ما يستحيى منه إذا ظهر، والمعنى لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس، انتهى. ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. حاشية: المعنى في يصبر للغريب على الجفوة أنهم كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون معنى كلامه كأنما على رؤوسهم الطير، أنهم كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون، فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو يخاف أن يتحرك. وكلامه عن ويصبر للغريب على الجفوة أي على الجفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الجفاه. وقد ورد أن ذا الخويصرة أتاه وهو يقسم قسما فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه صلى الله عليه وسلم، انتهت الحاشية. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حاشية: فأرفدوه أي أعينوه على طلبته. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. حتى يجوز أي يجاوز الحق ويتعداه، بنهي أو قيام أي يترك ذلك المجلس، انتهى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حاشية: أي ما سأله أحد شيئا من أمور الدنيا من الخير فقال لا أعطيك قط، بل إما أن يعطيه إن كان ميسورا، أو أن يقول له ميسورا من القول بأن يعده أو يدعو له. وأخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الفضائل. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حاشية: عبد الله بن عمران عابد زاهد صدوق معمر، توفي سنة 45 و200. إبراهيم بن سعد الزهري أبو إسحاق، توفي سنة 83 و100. قوله ما يكون في شهر رمضان لأنه شهر يتفضل الله تعالى فيه على عباده ما لا يتفضل عليهم في غيره من الأوقات، ولأن شهر رمضان موسم الخيرات. وقد ورد أن قراءة زيد بن ثابت هي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. هذا الحديث خرجه البخاري في بدء الوحي وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل القرآن وبدء الخلق، وأخرجه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. حاشية: أخرجه الترمذي في سننه في الزهد برقم 63 بعد 2000. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لكمال توكله على ربه. وقد يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وليكون سنة للمعيلين من أمته. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنتهم. انتهت الحاشية. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. حاشية: هارون بن موسى الفروي نسبة لجده فروة. قال الذهبي: صدوق مات سنة 52 هجرية، خرج له النسائي. هشام بن سعد المديني قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: لم يكن من الحفاظ، توفي سنة 26، خرج له الجماعة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أعطاه في مرة سابقة، ويحتمل أن يكون المعنى أنك قد أعطيته الميسور من القول، وهو قولك: ما عندي شيء، فلا حاجة أن تلزم له شيئا في ذمتك. انتهى. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. حاشية: أجر بفتح الهمزة وسكون الجيم، أي قثاء صغار، والزغب جمع أزغب، وهو صغار الريش، أول ما طلع عليه شبه به ما على القثاء من الزغب. سبق هذا الحديث في باب الفاكهة برقم 300 و 200، وسبق ترجمة للربيع. انتهت الحاشية. حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. حاشية: أخرجه الترمذي في البر وأحمد والبخاري وأبو داود في البيوع برقم 36 و 503. انتهى. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حاشية: العذراء البنت البكر، والخدر الستر. عرف في وجهه، أي يتغير وجهه فيفهم الناس كراهته لهذا الشيء. البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأدب، ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه في الزهد برقم 84. انتهى. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حاشية: موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي نسبة لخطم قبيلة، قال الذهبي وغيره ثقة. أخرج الحديث ابن ماجه في الطهارة برقم 62,606. انتهى. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. حاشية: الحجامة بكسر الحاء هي شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة، وهي ما يحجم به. وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل. اسمه نافع أو أبو طيبة، وكان عبدا لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري. الصاع مكيال يسع 4 أمداد. كلم النبي صلى الله عليه وسلم سيده في التخفيف عنه فوضعوا عنه خراجه، وكان خراجه 3 آصع من تمر، فوضعوا عنه صاعا. ويؤخذ من هذا الحديث حل التداوي وأخذ الأجرة للطبيب والشفاعة عند رب الدين. الخطاب لأهل الحجاز: إن أفضل ما تداويتم به، ومن في حكمهم من البلاد الحارة. وأمر الحجامة يختلف باختلاف الزمان والمكان والمزاج. أخرجه الترمذي في البيوع برقم 78,200 بعد الألف، والبخاري في الطب برقم 65 بعد الألف، ومسلم في المساقاة برقم 62، وأبو داود برقم 24,200 بعد 3,000. انتهت الحاشية. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حاشية: ورقاء بن عمر أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، قال الذهبي صدوق صالح، وقال فيه لين من الطبقة 7، خرج له الجماعة. أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الطهوي تابعي من الطبقة 2، خرج له أبو داود والنسائي. ابن ماجه في التجارات برقم 63,100 بعد 2000. انتهى. حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني، حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. حاشية: الأخدعان عرقان في جانبي العنق. أخرجه أبو داود في البيوع برقم 23,403، والبخاري ومسلم بلفظ حجم النبي عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. حاشية: عبد القدوس ابن محمد العطار البصري من الطبقة 11، خرج له النسائي. الكاهل هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. 17 أي يحتجم 17 ليلة خلت من الشهر، وهكذا. أخرجه الترمذي في الطب برقم 55 بعد 2000، وابن ماجة في الطب برقم 86 و400 و3000 بنحوه. يقول: وإحدى وعشرين، وهكذا انتهى. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. حاشية: وهو محرم فيدل على جواز ذلك للمحرم. ملل محل بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة. على ظهر القدم أي على ظهر قدم رجله، فالحجامة إنما شرعت لدفع الضرر، فتختلف مواضعها من البدن. انتهت الحاشية. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أنبي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. حاشية: حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري الأزرق، عالم أهل البصرة، توفي 99 و100. أيوب ابن كيسان أحد المشاهير الكبار، ثقة ثبت حجة، توفي 31 و100، خرج له الجماعة. محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك، كان ثقة مأمونا فقيها إماما ورعا، أدرك 30 صحابية، توفي 110 للهجرة. مصبوغان بالمشق، وهو الطين الأحمر، وقيل المغرة، أي ممشقان، هذا معنى لفظة ممشقان. بخن بخن بسكون الخاء فيهما وبكسرها بخن بخن، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، وتقول بخ وبخن، وقد تستعمل للإنكار كما هنا. كان أبو هريرة عريف أهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء، ويحمل وضع أبي هريرة من الجوع على الفترة التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم. وإنما ذكر الترمذي هذا الحديث هنا ليدل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان لديه ما ترك أصحابه هكذا، والله أعلم. وأخرجه البخاري والترمذي في كتاب الزهد حديث رقم 68 و300 بعد 2000. انتهى. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. حاشية: جعفر بن سليمان الضبعي كان من العلماء الزهاد على تشيعه بل رفضه، وثقه ابن معين وضعفه ابن القطان، وقال أحمد لا بأس به. مالك بن دينار الشامي، وثقه النسائي وابن حبان، وروى عن أنس، توفي 30 و100 هجرية، خرج له الأربعة والبخاري في التاريخ. الضفف بفتح الضاد والفاء، أي ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف

وأحد الستة أصحاب الشورى، كان مستجاب الدعوة، مات سنة 58، وكانت له مواقف مشهورة منها قيادة وقعة القادسية. أهراق أي أراق بفتح الهاء وسكونها، أهراق وأهراق، وكان هذا الدم من شجه لمشرك. روى ابن إسحاق أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يستخفون في صلاتهم، فبينما سعد في نفر يصلي في شعب إذ طلع عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فعابوا عليهم واشتد الشقاق بينهم حتى تقاتلوا، فضرب سعد رجلا منهم بلحى بعير فشجه، فكان أول دم في الإسلام. الحبلة بضم الحاء وسكون الباء وبضمهما الحبلة، وورق يشبه اللوبيا، وقيل شجر له شوك. البعر اليابس من قلة الطعام المألوف، كما تضع الشاه والبعير. يعذرونني أي يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة، من التعزير بمعنى اللوم والتوبيخ. أخرجه الترمذي في الزهد برقم 66 و300 بعد 2000، والبخاري في فضل سعد وفي الأطعمة وفي الرقاق، ومسلم في الزهد برقم 66 و900 بعد 2000، وابن ماجة في المقدمة. انتهى الشريط الخامس من الشمائل المحمدية، وله بقية على الشريط السادس والأخير إن شاء الله.